عفا الله عنك عفا الله عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. عفا الله.